بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.